تمسح دموع ونور الرجوع تغوي شموعنا والظلام ليش الخضوع ليش الركوع زاد الدموع وانت بمكان تمسح دموع ونور الرجوع تغوي شموعنا والظلام ليش الخضوع ليش الركوع زاد الدموع وانت بمكان تمسح دموع شوف الطريق سهلة ترى ترجع مكانك خلي الحزن لا ما يفيد واذكر زمن من كبريائك امسح دموع شوف الطريق سهلة ترى ترجع مكانك خلي الحزن لا ما يفيد واذكر زمن من كبريائك حياة ما فيها ذلك تبقى الكريم طول العمر ارجع خلاص ارجع مكانك ما كان وراح خلى وراك انت العزيز وهذا مصيرك تبقى الكريم طول العمر ارجع خلاص ارجع مكانك زاد الدموع وانت مكانك.